الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس 15، صح؟ 15 من مجالس كتاب الزكاة، واليوم هو 6 من شهر شعبان لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اكتب في القدر الواجب إخراجه. قال رحمه الله: ويجب العشر وهو واحد من عشرة، وهو واحد من عشرة إجماعا فيما سقي بغير مؤنة أي كلفة، كالغيث وهو المطر، وكالسيوح جمع سيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض كالأنهار والسواقي التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة، وما يشرب بعروقه وهو البعل. هذا الفصل المصنف رحمه الله يتكلم فيه عن، احنا لازلنا في زكاة الخارج من الأرض، ويتكلم عن القدر الايه الواجب إخراجه، يعني هل يخرج العشر أم يخرج نصف العشر، وما هي الحالات التي يخرج فيها العشر، وما هي الحالات التي يكون الواجب فيها إخراج نصف العشر. فيقول: ويجب العشر وهو واحد من عشرة إجماعا فيما سقي بغير مؤنة، بغير مؤنة أي بغير كلفة. قال: كالغيث وهو المطر، يعني ما يسقى بالأمطار الواجب فيه أن يخرج فيه العشر ولا نصف العشر؟ تمام، العشر. وكالسيوح، ما هي السيوح؟ عرفها المصنف فقال: هي الماء الجاري على وجه الأرض. السيوح هي الفيضانات يعني. كالأنهار والسواقي التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة، يعني الرجل المركب ساقية على الأرض لكن زاد الماء في النهر فحرك الساقية وأخرج الماء، تمام؟ فهو حاطط الساقية على الأرض ومستحيل الماء يعبر للأرض إلا عن طريق الايه؟ الساقية. طيب، هل هنا هو الساقية لم تعمل، يعني لم يتكلف لها عملا، إنما جرى الماء ومر إلى الأرض من خلالها، يكون الواجب هنا العشر ولا نصفه؟ معنى سقيت بالساقية العشر، العشر نعم، لأنها لم يكن فيها كلف. قال: وما يشرب بعروقه وهو البعل. وما يشرب بعروقه يعني بعض النباتات التي تشرب بإيه؟ بعروقها. قال: وهو البعل. ما هو البعل؟ البعل، لا مش النخل، اللي بالنبات اللي بيشرب. طيب، البعل اسم يعم، اسم يعم كل ما لا يشرب من السماء. قال في القاموس: البعل هو كل نخل وشجر وزرع ما سقته السماء. وقال الأصمعي: البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، يعني لا سماء يعني لم يشرب عن طريق المطر، وبغير سقي اللي هو السقي بكلفة، إنما شرب بعروقه. قال: والعذي ما سقته السماء، يعني يقول البعل والعذي، البعل ما لم يسقى لا بآلة ولا بالسماء، والعذي ما العذي ما سقته السماء. قال: ولا يؤثر مؤنة حفر الأنهار وحفر السواقي في نقص الزكاة، لأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام. يعني قد يقول قائل إحنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام علق النصف، نصف العشر، العشر ونصفه على مسألة المؤنة وعدمها. طيب إحنا الآن في الأنهار بنتكلف مؤنة حفر الأنهار أو تنقية الأنهار أو حفر السواقي أو نحو ذلك، هل هذا يعد من المؤنة المسقطة لنصف العشر؟ ما هو مؤنة، ها؟ لا، لا يعد، لا يعد. ودلل المصنف على ذلك بقوله لأنه من جملة إحياء الأرض ولأنه لا يتكرر كل عام، لأنه من جملة إحياء الأرض ولأنه لا يتكرر كل عام. قال المصنف رحمه الله ولا تؤثر أيضا مؤنة تنقيتها أي الأنهار والسواقي ولا مؤنة سقي أي من يسقي بماء الأنهار والسواقي في نقص الزكاة لقلة المؤنة، وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض ولأنه لا بد منه حتى في السقي بكلفته. ما معنى هذا الكلام؟ تنقيتها، لا هو المقصود التنقية هي ايه؟ اي نعم. لو ماء مالح ويحلى هل يعد مؤنة؟ دي لعلها تلحق بالمسألة التي ستأتي بعد هذه المسألة. فهو يقول لا تؤثر مؤنة تنقيتها، يعني النهر امتلأ بالحشائش التي تعوق مرور الايه؟ مرور الماء. طيب تحتاج الى تنقيته، احتاج الناس الى ان هم ايه؟ ينقوا، ينظفوا النهر ده عشان الايه؟ الماء يمر، لكن الماء في النهر بيمر والارض تسقى كما نقول نحن في عاميتنا بتسقى بالايه؟ بالراحه. تمام؟ يعني بلا ايه؟ بلا مؤنة ولا كلام. ولا مؤنة سقي أي من يسقي بماء الأنهار والسواقي، يعني لو هو عنده، قال وكذا من يحول الماء في السواقي، يعني لو عنده موظف بيحول السواقي أو يفل ويفتح أو نحو ذلك، وهذا الموظف يأخذ راتب، هل هذا الراتب يكون من المؤنة ولا لا يكون من المؤنة؟ ها يكون ولا لا يكون؟ لو ايه؟ هو الرجل ملوش في الاراضي والحياة ديت فجاب واحد شغل، لا يعد المؤنة. اي تمام، احسن، لانه يعني استأجر رجلا ليقوم مقامه، هو لو صاحب الارض اللي شغال، الفلاح اللي شغال، كان يعد ده من الكلفة؟ لا، ما كانش يعد لا من الكلفة ولا من الايه؟ ولا من المؤنة. زي بالظبط لما تجيب أنفار معاه، صح؟ هل الأنفار بتعد من المؤنة؟ لا، لا تعد. ويستوي إذا جاب حد يشتغل معاه بالأجرة أو جابه زمال أو هو اشتغل بنفسه. قال وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا، السيح اللي هو ايه؟ لسه معديه معانا، الماء الجاري على وجه الأرض، فالواجب العشر، وكذا إن جمعه وسقى به سيحا فيجب العشر لندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء له لا في السقي به. فإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها، إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرب أو دولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر. تعال بالراحة كده بعد ما تصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة، مكان منخفض عن سطح الأرض، عارفين البركة، تمام، بركة كده امتلأت ماء أو حفيرة أو أصلا كان مكان حفر، يعني البركة كأنه فرق بين البركة والحفيرة، إن البركة ما كان يعني أمرا طبيعيا والحفيرة ما حفرت بأيدي البشر. المهم مكان منخفض يستوعب الماء لكن مش نهر، فعارفين طبعا فاهمين اللي أنا بقوله صح؟ عارفين البركة ملهاش مورد ويتصرف زي النهر كده، لا هي مكان زي الصهاريج يعني كخزان الماء كده. بيقول إن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسق به سيحا، اشترى مية البركة تمام، لكن السقي سقى به ايه؟ سيحا، يعني فتح بس الجسر بتاع البركة فعبر الماء سيحا إلى الأرض. هل هذا، وطبعا اشترى ماء البركة بمال، هل هذا يعد من المؤنة ولا لا يعد من المؤنة؟ تعال نشوف المصنف اختار ايه. قال وكذا إن جمعه وسقى به، يعني إن تكلف في جمع الماء، يعني الحالة الأولى اشترى الماء مجموعا بمال، الحالة الثانية هو اللي تكلف جمع الماء وده كلفه، الجمع ده كلفه يعني. قال وسقى به سيحا فيجب العش، اختار المصنف ان الواجب حتى في هذه الحالة اللي فيها كلفة اختار الايه؟ ان يكون الواجب فيها العش. طب ليه؟ مع ان هنا في كلفة. المصنف رحمه الله فرق بين الكلفة التي هي كلفة الملك وبين الكلفة التي هي كلفة الايه؟ السقي. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم في النص المنصوص عنه المسقط لنصف العشر او المسقط من العشر الى نصفه انما هي مؤنة الايه؟ انما هي مؤنة السقي لا مؤنة الملك. قال فيجب العشر لندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء له لا في السقي به، فان كان الماء يجري من النهر، ثم ذكر مسألة أخرى، قال فإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، الصورة اللي ذكرناها في البداية الماء ارتفع في النهر وصاحبنا حاطط واضع ايه؟ ساقية على الأرض، تمام، فالماء ارتفع في النهر حتى مر في الايه؟ في الساقية، الماء حرك الايه؟ الساقية ونزل إلى الأرض. الساقية بتاعتنا أما السجن هين ما بتشغلش. طب تعال هنشوف دلوقتي هتلاقيه هو بيقصد الساقية دي ولا لا. المؤلف رحمه الله مصري فعنده يعني هو هيأتينا الآن هو انتوا لذات صح. طب معلش السجن بتاعت زمان عارفينها اللي كانت بتعمل بالبقر، لا مش مكنة، قال ايه تمام. طيب ما المقصود بالسقي ايه اللي هو بيذكرها هنا دي، المقصود بها ايه الساقية؟ اللي احنا بنسميها في عرفنا الجناية اللي اسمها الجدول. اي نعم. طيب تعال البتاعة بتاعت اللي كانت السقية اللي كانت بتشتغل بالبقر عارفينها طبعا شفتوها. طيب ديت لو ماء النهر ارتفع يشغلها اظنها ممكن اصلا بتشتغل بالريح. ما تلفش ماشي هتعدي من السقي. ها مش عارف موضوع تلفها ده. ايوه تمام. هو الكلام ده صعب على اللي مش عارف اللي مش متخيل. هو الساقه دي بتبقى على بير كده والبير السقيه بتشتغل عليه كده عشان ترفع الماء من اسفل يقوم يرتفع عند فوهه الجدول وينزل الارض. فالماء لما بيرتفع في النهر يقوم يرتفع في البئر اللي فيه الساقيه فممكن يمر من ايه؟ من اسفل. لكن إذا كان يعني مطفوخ يعني كان يكون نازل من أعلى إلى أسفل ممكن يشغل السقية دي. طيب على كل قال فإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها ويستقر في مكان قريب من وجهها يعني ما يوصلش لإيه؟ ما يوصلش الأرض. إحنا لسه في الصورة اللي هي طلع بالراحة يعني. إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة. الماء كأنه مرتفع شوية، عفوا الأرض كأنها مرتفعة شيئا ما، والماء النهر وعد من السقيع حتى وصل إلى وجه الأرض لكن إيه؟ لم يسقى الأرض بعد. فاحتاج هنا إلى غرب أو دولاب. إيه الغرب وإيه الدولاب؟ الغرب الدلو والدولاب الدولاب السقيع اللي هي السقيع بالمصري يعني. فاحتاج إلى غرب أو دولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر. يعني إيه؟ يعني راح نصب بتاع دل على وجه الأرض يرفع به كده، عارفين صورة الدل وتحط على عرق خشب كده ويملى، ما عرفش تسموه إيه، المهم ينزل الدل والدل يتملى مية، يرفع العرق الخشب ده يكب بالمية وهكذا يتم شغله، اسمه الشدوف، ماشي سموه زي ما تسموه. قال فهنا هذا يعد من الايه؟ من الكلفة، لأنها سقيت بايه؟ لأنها سقيت بكلفة. قال ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي جمع دالية وهي الدولاب، وهي الدولاب تديره البقر ويسمونها بمصر ساقية، والناعورة يديرها الماء، والثانية بالنون وهي النواضح واحدها ناضح وناضحة، وهما البعير يستقى عليه. وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض أي رفعه إليها إلى آلة من غرب أو غيره، فكل ذلك فيه نصف العشر، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. انتقل إلى الحالة الثانية وهي ما يجب فيه نصف العشر. قال فيما يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي جمع دالية وهي الدولاب تديره البقر. الدولاب تديره البقر، قال وهي الساقية بالإيه؟ عند المصريين في عرف المصريين، تمام؟ طبعا الكلفة تشمل الساقية اللي هي صورة البقرة اللي بتدير، أو إذا زي ما عملوا فيها الأيام دي تشتغل بإيه؟ بمطور أو مكنة أو شيء من هذا، تمام؟ كل ده يدخل في الايه؟ فيما سقي بكلفة او من غير السقية دي خالص، اللي هي المكنة اللي بتشيل المكنة الآلة المعروفة، تمام؟ هل المقصود بالكلفة الكلفة المالية والبدنية؟ نعم، بمعنى ان احنا الان لو ولد في مكان ما مفيش بقر مفيش حيوانات يعني، تمام، فهيشغل بآلة وبنزين وحياة من دي، هل هذا يعد بكلفة ولا لا يعد بكلفة؟ يعد بكلفة. قال والناعورة يديرها الماء. ما هي الناعورة؟ الناعورة واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء ولها صوت، يديرها الماء ولها صوت، المية اللي بتلفها. أنا صراحة ما أعرفش هي دي إيه، ها؟ لا هما ديت اللي جاي ديت على الناضح والناضحة، ناضح وناضحة، قال وهما، لا قال ابن عباد الناعورة ضرب من الدلاء يستقى بها، ضرب من الدلاء يستقى بها، تشبه اللي انت قلت عليه الشدوف ده. الطنبورة، ما الطنبورة مش جرب اللي فيها بالسير، المهم ان هي صورة فيها ايه؟ فيها كلفة. المهم ان هي صورة فيها كلفة، تمام؟ والثانية بالنون، الثانية دي مين؟ غير الساقية. الثانية هي الغرم، وأداته ينصب على المثنوية. طب ما تكتب يعني، اكتب التعريف ده والآخر بيفهم. هي الغرب وأداته، الغرب ما احنا عرفنا الغرب بقى، مش عرفنا الغرب؟ مش الغرب عكس الشرق؟ لا، الغرب اللي هو الدلو. ينصب على المثنوية ثم تجره الماشية على المثنوية من غير ألف، المثنوية ثم تجره الماشية ذاهبة وآيبة، ثم تجره الماشية ذاهبة وآيبة. ويقال للبعير الذي يجرها ناضح وناضحة، كأن حاجة كده تشبه يعني إناء وماشي على حاجة تشبه يعني عجلة أو قضيب أو شيء من هذا، إناء بيتملى مية لكن هو شغال بالإيه؟ الناضح، البعير بتجره تكب وترجع كده، يعني رايحة جاية، بتني رايحة جاية رايحة جاية كده، وهي رايحة جاية كده. الإناء في مرة بيعبي من النهر، والمرة الثانية يعمل إيه؟ يكب في الأرض. جسمها الإيه؟ الثانية. وهي النواضح، واحدها ناضح وناضحة، وهما البعير يستقى عليه. وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض، أي رفعه إليها، زي السورة التي سبقت من دلو ونحوه، قال إلى آلة من غرب أو غيره، يعني لو الماء ارتفع من النهر وحتى وصل إلى وجه الأرض كالسورة التي مرت، لكن احتاج في رفع الماء إلى الأرض إلى غرب، يعني إلى دلو، هذا يعد من الايه؟ من الكلفة المسقطة لنصف العشر. قال فكل ذلك فيه نصف العشر، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. سقي بالنضح، أظن فهمنا دلوقتي إيه النضح، تمام؟ دي صورة الإيه؟ الناضح. إيه هو العثري بقى؟ قال المصنف رحمه الله: سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا، فإذا صدمه الماء تراد فدخل تلك المجاري فتسقيه أو فتسقيه. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي تخفيفها أولى. وما كان عثريا فيه العشر. العثري ليه سمي عثريا؟ قال لأنهم يضعون في مجرى الماء عاثورا. إيه عاثورا دي؟ حجر يعني، حجر يتعثر الماء يقوم يرد الإيه؟ المية. حجر يقوم يعمل إيه؟ يرد المية تاني. فإذا صدمه الماء تراد فدخل تلك المجاري، يعني المية إيه؟ زنقت في المجاري الصغيرة، تمام؟ يقوم ارتفع الماء ارتفع الماء ارتفع الماء لحد ما يصل العروق، لأن العثر ده ما يشرب إيه؟ بعروقه، حد ما يصل إلى إيه؟ إلى العروق. فتسقي. ثم المصنف بعدما ذكر النص قال، يعني ذكر القياس والإثبات العقلي، قال: ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة، بهيمة الأنعام المعلوفة هل تجب فيها الزكاة؟ المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. قال: في تخفيفها أولى، في بهيمة الأنعام لما علفت رفعت عنها الزكاة سقطت. قال: فهنا لما دخلت الكلفة خففت ولم ترفع. قال: هذا يكون من باب قياس الايه؟ باب قياس الاولى، ونحن لا نحتاج الى هذا لان عندنا نص. قال الشيخ، وهو مين؟ شيخ الاسلام عليه رحمه الله. قال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام الى العام، أو يصنع في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر. لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء، فلا يؤثر في نقص الزكاة. ما يديره الماء من النواعير، أظن الصورة دي مرت معنا، ما يديره الماء من النواعير، قلنا النواعير هي التي يديرها الماء ولها صوت. مما يصنع من العام إلى العام، يعني كأن النعور ده حاجة لها لها طنبور أو حاجة، فدية بتتركب كل فترة، يعني كل عام أو أعوام يعني، أو يصنع في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، ولا يحتاج إلى دولاب اللي هو ليه السقية، أنت عارفين السقية تشبه الدولاب صح، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، هذا يجب فيه العشر. قال لأن مؤنته خفيفة، مؤنته هي مؤنة صناعة ليه النعور نفسه، مش مؤنة السقي لأنه بيوضع والماء هو اللي بيديره. قال فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء، يعني كحرث الأرض هذا لا يسقط شيئا من الزكاة، وكإصلاح طرق الماء كحفر الأنهار وتنقية الأنهار. قال فلا يؤثر في نقص الزكاة. قال تتمة، نأخذها ولا بلاش؟ نأخذ التتمة. قال إذا سقيت أرض العشر، واحدة ونصف، تمسك على واحدة ونصف يعني، حاضر. نعم، ما أنا نفسي أتني معاكم للعصر، ما فيش مشاكل، بس أنا عندي درس ثاني. قال تتمة إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها خراج، أو عكسه لم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى، نص على ذلك. احنا عندنا كما تعلمون الأرض نوعين، أرض خراجية وأرض يخرج منها العشر. الأرض اللي يخرج منها العشر هي الأرض أرض المسلمين، أما الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة، واتفق والي المسلمين مع هؤلاء القوم على دفع قيمة معينة من الخراج، فدولة بيخرجوا العشر ويخرجوا ويدفعوا الخراج. فالخراج وقيمة تفرضها الدولة على الأرض التي فتحت عنوة. فالمصنف هنا يقول إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج، يعني أرض العشر سقيت بالماء بتاع الأرض اللي هي الأرض الخراجية، فهل يجب فيها إخراج العشر وإخراج الخراج؟ ها؟ قال لا، لم يؤخذ منها خراج، إنما الواجب فيها الواجب فيها العشر، أو عكسه لم يسقط خراجها، يعني لو سقيت الأرض الخراجية فيش فيها مية، فجابوا ماء من الأرض العشرية اللي يخرج منها العشر، فهل ده يسقط الخراج عنهم ويطلعوا العشر؟ لا يسقط هذا ذاك. قال المصنف رحمه الله فإن سقيا بكلفة وبغير كلفة سواء. احنا دلوقتي مر معانا حالتين، الحالة الأولى ما سقي بغير كلفة، وقلنا الواجب فيه العشر بغير كلفة ولا مؤنة العشر. الحالة الثانية ما سقي بمؤنة وكلفة فيه. الحالة الثالثة ما سقي نصف العام بغير كلفة ولا مؤنة، ونصف العام بكلفة ومؤنة. قال المصنف رحمه الله فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء، بأن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، لأن كل واحد منهما لو ولد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا ولد في نصفه أوجب نصفه. أظن المسألة دي واضحة، تمام؟ يعني نصف السنة سقيت بغير كلفة، ونصف العام سقيت بكلفة. هنا نصف السنة التي سقيت فيه بغير كلفة الواجب فيها الواجب فيها نصف العشر. ليه نصف العشر؟ لأن العام كله فيه العشر فينصف، تمام. النصف الثاني من السنة وسقيت بكلفة، الواجب في الكلفة في العام كله إيه؟ نصف العشر. طيب ففي نصف العام ربع العشر، يبقى المجموع كم؟ ثلاثة أرباع العشر. قال فإن سقي بأحدهما أكثر، فإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، دي الحالة الكام؟ الرابعة. فإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه، لأن اعتبار قدر ما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسو. يعني في هذه الحالة إذا سقي بأحدهما أكثر من الآخر يعتبر الإيه؟ يعتبر الأكثر قياسا على السو، اللي هو مر معنى أن المصنف قال فيه إيه؟ إذا كان أغلب العام سائمة يبقى هي إيه؟ يبقى زكاتها زكاة إيه؟ زكاتها زكاة سائمة. فهنا ينظر الأغلب عليه إيه؟ إذا كان الأغلب عليه أنه سقي بغير كلفة يبقى العشر، وإذا كان الغالب عليه أنه سقي غالب العام بكلفة ومؤنة فيكون نصف العشر. قال فإن جهل أو جهل المقدار، أي مقدار السقي، فلم يعلم هل سقي سيحا أكثر أو بكلفة أكثر، بالحالة الكام؟ الخامسة. أو جهل أكثرهما نفعا ونموا، ماذا نصنع؟ العشر ولا نصفه؟ قال وجب العشر نص عليه، يعني نص عليه لأن أحمد رحمه الله قال لأن الأصل وجوبه كاملا، لأن الأصل وجوبه كاملا، ولأنه خروج عن عهدة الواجب بيقين. يعني الكلام ده يعني احنا عندنا في الحالة دي سقيت بكلفة وبغير كلفة، تمام، لكن جهل أيهما أكثر، نعمل ايه؟ قال احنا الأصل عندنا الأصل العشر، هتنزل من العشر إلى نصفه يبقى عايزين ايه؟ لا ينتقل من اليقين إلى غيره إلا بيقين، لا يخرج عن اليقين إلى غيره إلا بيقين، وإذا تعارض موجب ومسقط غلب الموجب، إذا تعارض موجب ومسقط غلب الموجب. فالأصل عندنا العشر، والحد دلوقتي ما عندناش يقين يخرجه لا في نصف العام ولا في أكثر ولا في أقل. لو ايه؟ مين اللي فاتته؟ طيب ما تخليها دي في وقتها؟ دي خليها دلوقتي عشان ايه؟ نضرب على الجمسان؟ في الباب؟ شوف صلى على رسول الله. المسألة بتاعتنا دي بيقول جهل المقدار، أظن دي واضحة، إن هو سقيت بكلفة بغير كلفة لكن مش عارفين مقدار دي قد إيه ومقدار دي قد إيه، تمام؟ إحنا عندنا الأصل إن هي إيه؟ الأصل العوش، الأصل إن الأرض بتشرب بالراحة، تمام؟ ومسألة الآلة دي طارئة عليه، فاليقين عندنا، اليقين عندنا إيه؟ انت معايا؟ اليقين عندنا ايه؟ العشر، تمام. عشان ننتقل من العشر الى غيره يعني الى نصف العشر عايزين يقين اخر. طيب احنا ما عندناش يقين، احنا دلوقتي بقول لك انا مش عارف والله هي ده الاكثر دي مقدار ده قد ايه ومقدار ده قد ايه مش عارف، لكن الارض سقيت بالايه؟ سقيت بالراحه فتره والاله فترة أخرى. طيب الآلة أكثر يقول لك برضه مش عارف، طب النطح أكثر يقول لك برضه إيه؟ مش عارف، تمام؟ طيب هذا يقين، لا يخرج عنه إلا بيقين. الاستدلال الآخر الموجب والمسقط. الأصل عندنا العشر، فهو وجب عليه الإيه؟ العشر، والذي يسقط نصف العشر المؤنة، والمؤنة دي إحنا عندنا فيه جهل بمقدارها، فما إحناش عارفينها. تمام؟ وتعارض عندنا دلوقتي الموجب وهو ثابت بيقين والمسقط وهو مجهول المقدار، فتعارض الموجب والمسقط يقدم مين؟ يقدم الموجب، لأن المسقط عندنا حد دلوقتي ما فيش فيه يقين. قال والاعتبار، انتقل إلى مسألة مهمة، هل مدة السقف في المسائل التي ذكرها نصف ونصف دية، نصف المؤنة ونصف غير مؤنة، هل الاعتبار بالمدة ولا الاعتبار بعدد السقيات ولا الاعتبار بمقدار النفع الراجع أو العائد على الثمر نفسه؟ تعال نشوف المصنف هيقول ايه. قال والاعتبار بالأكثر من السقي بكلفة أو بغيرها نفعا ونموا نصا، يعني نص عليه أحمد رحمه الله، ولا اعتبار بالعدد والمدة، أي عدد السقيات ومدة السقي. ألا ده المصنف راح بعيد خالص عن ما احنا متخيلين. احنا متخيلين بنقول ايه، نصف ونصف، الزرعة اللي تطلع في كم شهر؟ 6 شهور مثلا، خلاص يبقى 3 شهور كده وثلاث شهور كده، يبقى ايه؟ يبقى هي فيها 3/4، نصف كده ونصف كده، تمام؟ لكن المصنف يقول بأن النصف من جهة النفع والايه؟ والنمو. وخذ المثال على ذلك، عندنا مثلا القمح، سقاها القمح بيطلع في كم شهر؟ القمح 6 شهور ولا 4؟ تبص انت مش عارف يا نهار ابيض، ده احنا بنقول انت اهل التخصص يعني، هنسالك هتاتينا بالخبر اليقين، 6 ولا اقل؟ 6 شهور، ماشي. القمح مثلا 6 اشهر، سقاه شهرين بمؤنه، كويس كده؟ سقاه الشهرين دول بمؤنه، تنامى القمح ودي موقف السقي وما عادش بيزيد لانه خلاص كبر، هيحتاج يقول لك هيحتاج بعد كده ايه، يتسقى مره ولا حاجه، كويس كده؟ فجه في المرات اللي بعد المره اللي كان هيسقاهاله ديت، فما احتاجش الارض سبحان الله السماء امطر، فسقي السقي اللي كانت فضلاله دي بالايه؟ بالمطر. هنا الزرع ده الواجب فيه العشر ولا نصفه؟ لو قلنا بالمدة، لو قلنا بالمدة هيبقى عندنا شهرين بمؤنة و4 شهور بلا مؤنة. طيب لو قلنا بالمدة، طيب في الحالة دي يبقى الواجب ايه؟ انت ما قلتش ايه، ربع العشر؟ رجع لكلام المصنف، قال الاعتبار بأكثرهما، وهنا الأكثر ايه؟ لا استنى بس استنى، هيخرج العشر لو بالمدة. طيب لو أرجعناها لمسألة النفع والنمو هيبقى إيه؟ هيخرج نصف العشر. ليه؟ لأن النمو والنفع وقع في السقي بمؤنة، ها؟ مش منضبط. طيب الصورة اللي أنا ذكرتها أظن صورة واقعية، أعيدها لك تاني. طب بس صلى على حبيبك، طب صلى على حبيبك. جالك الرجل الفلاح سمع الحديث فجالك، حلو كده؟ خليك معايا، أنت المفتي. قال لك عم الشيخ دلوقتي أنا الأرض عندنا إحنا بنسقي الأرض بإيه؟ بالمكن. سقيت الارض القمح، سقيته بشهرين، القمح كبر وتمام، واحنا عارفين كفلاحين القمح كده محتاج رايه كمان، فالرايه دي بننتظر عليه مش عارف قد ايه، وبعدين ايه نسقيها. فجي الفتره ديت السماء امطرت فسقته، يا عم الشيخ دلوقتي الواجب علي نصف العشر ولا العشر كاملا ولا 3/4 العشر؟ افتيه. وقعت في حيرة من أمرك، صح؟ هتبعت على الشيخ وحيد، أمال إحنا بنعمل الدورات دي كلها ليه؟ عشان تبعت على الشيخ وحيد. طب ما احنا عارفين نبعت على الشيخ وحيد. سهلة وبسيطة يعني. الشيخ علي وصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في المسألة دي ما تقول فيها ايه؟ الرجل وضح لك، الرجل وضح لك، قال لك ان الزرع تنامى خلاص كمل نموه، لكن هو بيحتاج قبل النهاية كيف بيحتاج سقية عشان هو بيحتاج السقية في الوقت ده، فجاء سبحان الله لم يسقى سقته السماء. فلو قلت بالمدة هو المؤنة عدت عند الشهرين توقفت والاربع شهور التانيين كده، لكن من جهة النفع انتفع اكثر بالايه؟ بالسقي بمؤنة. تمام احسن. ففي هذه الحالة فيها ايه؟ فيها نصف العشر لانه هو الاكثر، الاكثر نفعا ونموا، الاكثر نفعا ونموا. واضطر اتوقف هنا عشان الوقت، يعني سامحوني أنا على سفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.